العالم ليس هو من يلتقط يكتب لك كل شيء، فالجميع كل يجيده، لكن العالم هو من يحرر لك الأشياء في مواضعها ويعطيك أهمها، ومع ذلك يعطيك القاعدة أو يشير لك إلى أن هناك أشياء تركت، لكن لماذا تركتها؟ لغرابتها، لنكاراتها، لضعف أسانيدها، فأنت تعلم أن هناك أشياء تركت، وأعطاك ما يبين لك نقدها.